إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان إنها الأخوة. ألهذا الحد لم تبلغ مودتنا ببعضنا البعض؟ أحبتي في الله، المسلم الحق هو ذلك الرجل الذي ينظر إلى المسلمين من حوله على أنهم أهله وعشيرته، أما كبيرهم فهو له أب، والصغير منهم بالنسبة له بمنزلة الابن، وأوسطهم له أخ وصديق وصاحب، فأنى له أن يسيء إلى أحدهم؟ لا يسيء إلى كبيرهم لأنه يعتبره أبا له، وبالتالي فهو لا يستطيع أن يسيء إلى صغيرهم لأنه يعتبره ابنا له، ولا يسيء كذلك إلى نظيره ولا من هو يساويه في سنه وعمره لأنه يعتبره أخا له وصاحبا له وصديقا له. هذا هو المسلم حقيقة. على حد قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي قال: حظ المؤمن من المؤمن ثلاثة: إن لم ينفعه ما كان أبدا ليضره، وإن لم يفرحه ما كان له أن يغمه، وإن لم يمدحه فما كان له أن يذمه. هذه هي حقيقة الأخوة في الإسلام، كما قال يحيى بن معاذ طيب الله ثراه: ومن هنا فقد وطد الإسلام أواصر الأخوة بين المسلمين وشد من أزرها، ونهى الإسلام عن كل ما يفسد هذه الأخوة ويقطع حبالها. فمن كمال الإسلام أن يشعر المسلم بهذه الأخوة نحو جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يدين لله تبارك وتعالى بحبه للمسلمين في كل مكان. هذا هو المسلم. ثم هو بعد ذلك بالخيار في أن يصطفي لنفسه من عموم إخوانه المسلمين هؤلاء، أن يختار له منهم أصحابا يخصهم بمزيد محبته وزيارته ومجالسته، أو قل بخالص مودته. وقد حث الإسلام على ذلك، حث الإسلام على هذا ورغب فيه كثيرا. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأرجو أن تتأملوا هذا الحديث جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث أحبتنا الكرام قول النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالأصل في المسلمين أنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الأصل في المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو المسلم. المسلم وللأسف الشديد عندما يقرأ الإنسان مثل هذا الأثر الشريف فيأسى لأكثر العلاقات التي تربط بين الناس اليوم، وخاصة تربط بين المسلمين بعضهم البعض، فإن معظمها لا يمت إلى الله بصلة، فهي علاقات وصلات للدنيا بصورة بحتة، للدنيا فقط، الدنيا الفانية. وعلى هذه الدنيا للأسف الشديد انعقدت أواصر الأخوة والصحبة بين كثير من الناس فقط من أجل الدنيا الفانية، ومن أجل الصراع على حطام الدنيا، حطامها الفاني الزائل. ثم إذا بالإنسان بعد ذلك يفاجأ بأنه قد أتاه الموت فينفك عنه كل ذلك، ويفقد الإنسان ساعتها كل ذلك، ثم ترن في مسامعي هذه الكلمة الصادقة: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فإن أردت أن تكون هناك صلة بأحد من الخلق، وخاصة بعبد مسلم مثله مثلك تماما يدين بديانتك التي تدين عليها، إن أردت أن يكون هذا الاتصال في الدنيا وفي الآخرة، في يوم قال الله تبارك وتعالى فيه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. في يوم القيامة الكل أعداء إلا المتقين. فهل فزت في هذه الدنيا بصديق متق لرب العالمين؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم أو مكانتهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله عز وجل. هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ليس هناك صلة قرابة بينهم وبين بعضهم البعض، إنما أحب الواحد منهم الآخر في الله جل في علاه. تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول رب الناس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فالحب في الله يجعلك بنص هذا الحديث وليا من أولياء الله. الحب في الله أن تحب أخا لك في الله جل في علاه، هذا يقربك من الله تبارك وتعالى ويجعلك من أولياء الله. ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أخاه أن يعلمه. فعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وعن أنس كذلك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند النبي، فمر به رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي: أعلمته؟ أي هل قلت له أنك تحبه؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أعلمه. قال أنس: فلحقه، أي قام الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بهذا الذي كان يمر في الطريق، فقال له: إني أحبك في الله. فقال الآخر: أحبك الذي أحببتني له. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، يعني الذين يعطون الهدايا لبعضهم البعض من أجل الله جل في علاه. لكن الإسلام، إخوة الإسلام، الإسلام جعل للمسلم حق اختيار الأصحاب، فأرشده ووجهه إلى الصفات التي يجب أن تتوفر في من يختاره لصحبته، فإنه لا يصلح للصحبة كل أحد، فالصاحب ساحب، إما لجنة وإما لنار. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وقال الشاعر: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فانظر من تصاحب وانظر من تخالل، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من صاحب أهلك صاحبه وأرداه بعد أن أضله وأغواه. وصدق الله جل في علاه حيث يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. وكم نحن بحاجة إلى هذا الحديث خاصة في هذه الأيام. فإنك قد تصحب إنسان يسحبك إلى الهلاك، وما أكثر الفتن التي نراها الآن. المسلمون الآن يقتلون بعضهم البعض من أجل اختلاف في الرأي، لهذا وجهة نظر ولهذا وجهة نظر، قد يكون هذا مصيب وقد يكون الآخر مخطئ، وقد يكون العكس بالعكس. لكن الأولى إذا ما حدث خلاف في شيء أو اختلفنا في شيء، فعلينا أن نرجع لأهل العلم، فإنهم هم الذين رزقهم الله تبارك وتعالى بصيرة في الفهم، فهم يرشدون إلى ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي أخرانا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء في المقام الأول، ثم كما قال المفسرون أهل الذكر في هذه الآية هم العلماء، ثم من بعدهم ولاة الأمور. أحبتي في الله، إياكم أن تضيعوا روابط الأخوة لمجرد اختلاف في الرأي. نحن نعيش في هذه الأيام في فتن تسفك فيها الدماء، يريك مسلم دم أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، إلى أول بيت وضع في الأرض، نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إليها وقال: ما أعظمك، ولكن دم امرئ مسلم أعظم عند الله حرمة منك. يعني أن تهدم الكعبة ولا يقتل امرئ مسلم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، حتى لا تأتي يوم القيامة يكون حالك مثل هذا الرجل الذي قال كما قال الله عز وجل حكاية عنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد أجمل العلماء الشروط الواجب توافرها في من نختاره للصحبة، فانتبه، أسمعني الله وإياك كل خير. قال العلماء: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. فاحفظ رعاني الله وإياك، هذه الكلمات احفظها جيدا واجدد عليها يديك، بل عض عليها بالنواجذ، فإنها على قلتها واختصارها هي منجيات لمن تمسك بهن. ومهما يكن من أمر فإذا تحاب اثنان في الله بعد حسن الاختيار وتصادق وتصاحب، فعلى كل منهما أن يعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين، وكما يقتضي عقد النكاح حقوقا يجب الوفاء بها فكذلك عقد الأخوة. فلأخيك عليك حق، بل حقوق، ليس حقا واحدا. ومن حقوق الأخوة المواساة والمساعدة بالمال، وهي على مراتب، أدناها وأقلها أن تعطيه من فضل مالك عند حاجته دون سؤاله، دون أن يطلب هو منك. والثانية أن تشاطره، يعني تقسم مالك كما فعل الأنصار مع المهاجرين. وأعلاها وأرفعها شأنا أن تؤثره على نفسك، وبها مدح الله عز وجل الأنصار، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ألا تريد أن تكون من المفلحين؟ ألا تمتثل لأمر رب العالمين؟ وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وانتبه لهذا الموقف، جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: إني أريد أن أؤاخيك في الله. فقال له أبو هريرة: أتدري ما حق الأخوة؟ قال: عرفني. قال: أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال أبو هريرة: فاذهب عني. هذا من ضمن حقوق الأخوة. وقال علي بن الحسين لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه؟ والكم هنا المراد به الجيب الذي يوضع فيه المال. قال علي بن الحسين زين العابدين، قال: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال الذي يسأله، قال: لا. قال: فلستم بإخوان إذن. ومن حقوق الأخوة الإعانة بالنفس على قضاء الحوائج، وهي أيضا على درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة، بحيث لا ترى لنفسك على أخيك فضلا، قمت فساعدت، قمت فعاونت، قمت فكنت في حاجته، ولا ترى لنفسك على أخيك فضلا، بل هذا حق أخيك عليك، بل ترى الفضل له إذ اصطفاك بقضاء حاجته دون غيرك من إخوانه، كونه اختارك عندما وقع في مأزق ففكر فيك أنت دون أن يفكر في الآخرين، فيجب عليك أن تشكره أنه وثق فيك. وأعلى من ذلك أن تتفقد أنت أحواله وتعرف حوائجه فتقضيها له دون سؤال منه، حتى لا تحوجه إلى السؤال. وأعلى من ذلك أن تقضي حوائجه قبل حوائجك أنت، وتقدم مصالحه على مصالحك أنت، فمن فعل ذلك كان الله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إخوتاه، إخواننا الآن في سوريا يبادون من هذا الظالم، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، ويهجرون ديارهم وأراضيهم وبلدانهم، ويتركون أرضا نشأوا عليها وتربوا عليها ويأتون إلى بلادنا. فهل نحقق لهم الأخوة حقا كما أمر ربنا وعلمنا نبينا؟ هل يقف الواحد منا بجوار أخيه، سواء من غزة، سواء من سوريا، سواء في بورما، أو في أي أرض من بلاد الله تبارك وتعالى؟ وإنك للأسف ما إن تضع أصبعك على خريطة العالم إلا وتجد تحتها دم امرئ مسلم يراق. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله. تكالبت علينا الأمم، بل وللأسف من جلدتنا ومن أبنائنا وفي أوساطنا من يتكالبون علينا من أجل دنيا فانية، أو كرسي زائد، أو منصب، يريقون دماء المسلمين الموحدين لرب العالمين. هل هذه حقا هي الأخوة؟ هل حقا هذا ما أمرنا به ربنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يكون في حاجتك. ومن حقوق الأخوة التخفيف وترك التكلف والتكليف، وانتبهوا معي في هذه جيدا، من حقوق الأخوة التخفيف وترك التكلف والتكليف. فقد قيل: من قلت كلفته دامت ألفته، وقيل: من خفت مؤنته دامت مودته. وفي ذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، وانتبهوا لهذا الكلام الذي ينقش على القلوب من ذهب، قال: كما يحدث هذا الأمر بيننا الآن ونعيشه في واقعنا المعاصر للأسف الشديد، قال الفضيل بن عياض: يستحي أن يدخل الإنسان في هذه الأيام على أخته في بيت زوجها بغير شيء، فينقطع عن زيارتها بالكلية، فيدخل من حيث لا يشعر في قطيعة الرحم وهو لا يدري. لماذا؟ لأنك لا تريد أن تذهب لزيارة أختك مثلا إلا وأنت تكلف نفسك، فإن لم تستطع فساعتها لن تستطع أن تذهب لزيارتها، وبهذا تقع أنت في قطيعة. فلماذا تكلف نفسك؟ لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، فلا تصح المودة بين الرجلين ولا يصفو بينهما الإخاء حتى يرفع الكلفة بينهما، حتى إن الواحد منهما لا يستحي من أخيه كما لا يستحي من نفسه، وتلك ذروة سنام الأخوة. وقيل: من تبلغ معهم هذا المرتقى السامي، ومن تتمة رفع الكلفة وترك التكلف أن يكون الأمر بينهما مشتركا، فيشاور كل منهما أخاه ويأخذ بمشورته ويقبل نصحه له، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وكما قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ومن حقوق الأخوة كذلك أن تطلق لسانك معه بما يحب، فتدعوه بأحب الأسماء إليه. ومن هنا ذاعت الكنية وجرت على ألسنة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإنما من أعظم مكارم الأخلاق وتمام التأدب مع الإخوان أن تدعوه وأن تكلمه بالكنية، فما أجمل أن تناديه بيا أبا فلان، وما أروع وقعها في مسامعه. ومن حقوق الأخوة كذلك عليك أن تذكره بالخير إن غاب وإن حضر، وأن تذكره كذلك بكل خير أمام الناس في وجوده وفي عدم وجوده، وأن تبلغه ثناء الناس عليه وتظهر له الفرح والسرور بذلك. وكان الثناء عليه كأنه ثناء عليك أنت، عندما تثني على أخيك وتتكلم عنه بكل خير فكأنما تتكلم عن نفسك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنك لو دعوت لأخيك بظهر الغيب فإن هناك ملك موكل يدعو لك بهذه الدعوة. وألا تبالغ في النصح وتسترسل فيه فتثقل عليه هذا الأمر وتصيبه بالقلق والشعور بالنقيصة وزوال الهيبة، وألا تنصحه أمام الناس فتفضحه، فالنصيحة على الملأ فضيحة. وأن تمسك لسانك عنه فلا تذكر أبدا له عيبا في غيابه أو حضوره، بل تتجاهل هذه العيوب التي رأيتها منه إن كانت طفيفة يسيرة يمكن إصلاحها فيما بعد، وتغض الطرف عنها كما تحب أن يغض طرفه عن معايبك. فأي الرجال هو المهذب، وأي الخلق هو الكامل؟ نحن بشر مخطئون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. فالأصل في ابن آدم أنه يقع في الخطأ لأنه غير معصوم، لكن خير الخطائين التوابون. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وإياك أن توغر صدر أخيك بكثرة جداله ولا مرائه ولا رد ما يقول ولا السخرية منه. فمن منا يحب أن يسخر الناس منه أيًا ما كان شأنهم وأيًا ما كانت أقدارهم؟ وإياك أن تسيء الظن بأخيك المسلم، إياك ثم إياك أن تسيء الظن بأخيك المسلم، فيحملك إثبات ذلك على التجسس عليه وإرصاد أحواله. ويستحب لك إن لقيت صاحبك في طريق ألا تسأله عن وجهته وعن مقصده، فكم في حياتنا من عورات، وكم في حياتنا من أسرار نحب أن نستأثر بها فلا نطلع عليها أحدا غيرنا. ومن حقوق الأخوة كذلك العفة عن الزلات والهفوات، فإن كانت زلته خطيئة ارتكبها في حق الله فغض طرفك عنها وكأنك ما رأيت ولا سمعت ولا علمت، ثم بعد ذلك إن رأيته وقع فيها فأخبره بلطف ووجهه بنصح وصله ولا تقطعه ولا تزمه ولا تلعنه من أجل ذلك، فتكون ساعتها عونا للشيطان على أخيك وعلى صاحبك. وإن كانت زلته في حقك وأخطأ في حقك، فينبغي أن تلتمس له العذر فيما تحب أن يلتمس لك من الأعذار. فأين هو المعصوم الذي ما زلت به قدم؟ ليس هناك من البشر من لم تزل به قدمه. وينبغي كذلك أن تبادره وتعجل بالعفو والصفح من قريب، ولا تحوجه إلى الاعتذار إليك، فمن يطيق الاعتذار في كل مرة؟ وقد قيل: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم يقبل قلبك أن تلتمس له عذرا فاتهم قلبك أنت، وقل لقلبك: ما أقساك يا قلب وما أجفاك. تتعنت في محاسبة الإخوان ومؤاخذتهم، فكيف لو تعنت الإخوان معك أنت؟ إذن لقاطعوك واحدا واحدا. ومن حقوق الأخوة كذلك الدعاء لأخيك في حياته وبعد مماته بكل ما تحبه لنفسك ولأهلك. فإنك إن دعوت لأخيك فإنك عند موتك ستجد أخا آخر يدعو لك، والجزاء من جنس العمل. فلا تفرق في دعاء بين نفسك وبين دعائك لأخيك. وهذا في الحقيقة لو تأملناه لعلمنا أن دعائنا لإخواننا إنما هو دعاء لأنفسنا نحن، لأنك بدعائك له قد ضمنت الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو 70 من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. بل وأحد مشايخي والله كان فيما يقوله لنا كان يقول: إذا أحببت أن يستجيب الله عز وجل دعوة لي فكنت لا أدعو بها لنفسي، بل أدعو بها لإخواني وللمسلمين، لأنني لو دعوت لنفسي لا أضمن أن تقبل دعوتي، لعلي صاحب معصية، لكني لو دعوت لإخواني بظهر الغيب فإن هناك ملك موكل يؤمن على الدعاء ويقول: إن شاء الله ولك بمثل، وأنا أضمن أن يستجاب دعوة الملك ولا أضمن أن تستجاب دعوتي. انظروا إلى هذا المعنى الرائع. ومن حقوق الأخوة الوفاء، ومعناه الثبات حتى الممات على المحبة والإخاء. فإن مات أحدكم فعلى الحي أن يصل أهله وأولاده وأصدقاءه وأن يبرهم ما استطاع، فإن الحب في الله ينفع أصحابه في الآخرة أضعاف ما ينفعهم في الدنيا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: من هؤلاء 7 ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي لم يجمع بينهما أمر من أمور الدنيا، إنما هو الحب في الله فقط. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد موتها. وإن كان ليذبح الشاه فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن، يبحث عن صواحب خديجة ليعطي لكل واحدة منهن جزءا من الشاة التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في السلف من يتفقد عيال صاحبه بعد موته 40 سنة، يقوم بحاجتهم ويتردد عليهم كل يوم بمصالح عيشهم، فكأنهم ما فقدوا من أبيهم إلا شخصه فقط، بل يرون من نعمة هذا الصديق الوفي ما لم يروا من نعمة أبيهم في حياته. فاجتهد يا عبد الله أن تنفع أخاك في حياته وبعد مماته بكل ما تملك من مال وجاه وعلم ووقت ودعوة صالحة، فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغفر الله عز وجل لنا ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة المسلمون الموحدون، أذكر نفسي وإياكم بحرمة الدماء. إياك أن تشارك في قتل أخ أو امرئ مسلم. إياك أن تشارك في هذا بيدك أو بكلمة يلفظ بها لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو بشطر كلمة يكون الإنسان قد شارك في قتل أخيه المسلم، ولو قال بدلا من أن يقول كلمة اقتل التي هي مكونة من أربعة أحرف، فلو قال أق ألف وقاف كأنه شارك في جريمة القتل نفسه. إياك أن تثير تلك النعرات التي تجعل بين المسلمين بعضهم البعض هذا الجفاء وهذا البعد وهذه البغضاء. قلنا ليس من أجل اختلاف في رأي أو في فكرة أننا نتخاصم أو أن نتشاجر أو أن نتقاتل أو أن يهجر بعضنا بعضا أو أن تتقطع بيننا أواصر المحبة والأخوة والرحمة. أحبتي في الله، إنها فتنة، فاحذر، فقد تكون كلمة تؤول بك إلى النار وأنت لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها في الجنة درجات. دخولك أخي المسلم في الإسلام بكلمة، بشهادة التوحيد، وخروجك من دين الإسلام بكلمة، كلمة كفر، يحل لك فرج امرأة بكلمة فتصبح زوجتك في الحلال، وتحرم عليك زوجاتك التي كانت لك حلالا بكلمة بطلاق فتصبح محرمة عليك، فلا تستهن بالكلمة. وعلينا أن نحقق الأخوة التي أمرنا بها ربنا وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وليتنا بعد الانتهاء من الصلاة أن يصافح كل مسلم أخاه الذي بجواره، فكما ورد في الأثر: عندما تلتقي اليدان ويتصافح الأخوان تتساقط الذنوب والآثام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهيئ لرئيسنا، نسألك يا ربنا أن تهيئ له بطانة خير تأمره بمعروف وتنهاه عن المنكر، يسر له يا ربنا صلاح البلاد وصلاح العباد. اللهم أصلح يا ربنا البلاد والعباد، اللهم أصلح يا ربنا البلاد والعباد. اللهم يا ربنا انزع من قلوب المسلمين الغل والبغضاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اقذف في قلوبنا جميعا الرحمة بإخواننا أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم استجب لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تحرمنا يا رب العالمين من أن تسقينا من يد حبيبك النبي محمد الأمين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.